أتجه إلى الأمام. ألف أترك الأولوية إلى اليمين. ب أترك الأولوية إلى اليسار. جيم أمر دون ترك الأولوية. أعيد. أتجه إلى الأمام. ألف أترك الأولوية إلى اليمين. ب أترك الأولوية إلى اليسار. جيم أمر دون ترك الأولوية.